نشكر سماحة الشيخ أولا على تفضله بالكلمة التي ألقاها إلينا والنصيحة الغالية، نسأل الله أن يعيننا عليها وأن تكون في ميزان عمل يوم القيامة. وجاء دور الأسئلة وأعرض بعضها حسب اجتهادي، وقد أكون مخطئا سامحونا. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجو التنبيه إلى هذه الأمور الثلاثة الخاصة بالنساء. الأمر الأول أنه لا يوجد مصاحف في مسجد النساء. الثاني النساء اللاتي يصطحبن أطفالهن معهن إلى هذا المسجد مما يسبب إزعاج الحاضرات وعدم الاستفادة من المحاضرة. ثانيا ثالثا بعض النساء يجتمعن على شرب القهوة والشاهي داخل المسجد أثناء المحاضرة، وهذا أمر رائب لائق، نرجو التنبيه على ذلك، وهذا يحدث بالفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه التنبيهات الثلاثة من الأخ في الله مشهور عليها جزاه الله أيضا، فنوصي المسؤولين في هذا المسجد الكريم بالعناية بوجود إيجاد مصاحف في مصلى النساء ليستفيدن من ذلك، وإذا تيسر أيضا بعض الرسائل المفيدة نفعت أيضا. أما ما يتعلق بالأطفال فالوصية العناية ببقائه في البيت إذا أمكن ذلك، حتى لا يشوش على المرأة وعلى غيرها. إذا تيسر بقاؤه في البيت فهو أصلح وأنفع لها ولأخواتها في الله، وإلا فلا حرج، لكن إذا جاءت بالطفل تعتني بأسباب سكوته وأسباب هدوه. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع بكاء الصبي مع المرأة وهن يصلين ما خلفه، ولم يكن عليهن حضور إحضارهن أولادهن، يعني قد تدعو الضرورة إلى ذلك. فذكر أنه قد يدخل في الصلاة يريد تطويلها ثم يخفف من أجل بكاء الصبي رحمة لأمه. فالمقصود أن إذا تيسر بقاء الأطفال في البيت عندما يحفظهم ويصونهم هذا طيب، حتى تتفرغ أم الأطفال لسماع الموعظة، سماع الفائدة، سماع خطبة الجمعة ونحو ذلك. أما إذا لم يتيسر ذلك فإنها لا حرج أن تأتي به، لكن مع العناية لأسباب تسكيته وعدم إشغاله لها ولغيرها. أما ما يتعلق بالقهوة والشاي فهذا شيء أمره سهل، إذا لم يشغلهن عن ما جئنا له من الفائدة في وقت لا يشغلهن عن سماع الفائدة فلا بأس. أما ترك ذلك إذا كان يشغل يترك إلى وقت آخر حتى تنتهي الفائدة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.